وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. في هنا قصة ما يسمى قصة الغرانيق، وهذه قصة لا تصح ولا يليق أن يفسر بها القرآن الكريم لأنها ضعيفة يعني أو موضوعة كما قال بعضهم، وإن صحها بعضها الحافظ ابن حجر بتعدد الطرق، لكن ردوا عليه ويعني ولا ينبغي ذلك. وأصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هكذا فهو قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم بعضه وبعضه للشيطان، وذلك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذا له. فلما سكت ألحق الشيطان بصوته فقال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح المشركون فرحا شديدا: ما ذكر محمد آلهاتنا بخير إلا اليوم، ففرحوا بذلك. فجاءه جبريل فأخبره بأنه أدخل على قراءتك كذا، فحزن لذلك، فجاءت تسلية له، قالوا: لا تحزن، هذا سنتنا، سنة الله سبحانه وتعالى في المرسلين قبلك، هكذا يلبس على قومهم بشبه بصوتهم وإلى آخره، فهذا سنة الله ولا تحزن على ذلك. لكن القصة هذه ما تصلح وما تثبت، وإنما جملة: ما من نبي ولا رسول أرسل قبلك إلا إذا لبس الشيطان في ذلك في دعوته بحيث يشوش على الناس، هذا موجود وهذا هو اللائق جملة. وإلا إذا تمنى، إلا إذا قرأ، فسروه بهذا بقصتي، إلا إذا قرأ فينسى، يعني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته ما يريده أن يلحقه من الأذى والدعوة الضالة. هكذا فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم ما يبقى على ذلك وما يتناقله الناس، بل يأتي جبريل في حينه ويعدله ويقول له: من هنا إلى هنا، هذا دعوتك الصادقة، ومع ذلك دعوة شيطانية. وهكذا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم فيعلن لأصحابه ذلك، فيؤمن من يؤمن، ومن يكفر من كتب الله عليه الشقاء يستمر على تماله وغيه. يعني لو قدرنا أن هذا الأمر وقع كيف يكون كذلك؟ هذا ينافي عصمة الأنبياء بتبليغهم الرسالة إلى الناس. فالجواب عن ذلك أحسنه أن ذلك ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لو قال هذا هو لنافى رسالته وتبلغه، وإنما هو أوقع في مسامع المشركين ما يريد إيقاعه، فتوهموا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على صحتي على تقدير صحة القصة هكذا يجاب بهذا. والأصل الأصيل أن الرسالة، أن القصة لا تثبت، إنها مراسل كلها لا تثبت بسند صحيح ما ثبتت. نعم.